أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من كتب شيئا من القرآن على يد المريض المصابة للاستشفاء والتداوي؟ على يد المريض. ما كتب إيش؟ قرآن، شيء من القرآن على يد المريض. هذا فعله بعض العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض أصحاب الإمام أحمد يكتبون شيئا من القرآن في الإناء بزعفران وبغيره ثم يغسل ويشرب. وذكر أيضا ذكر ابن القيم أنه مثلا إذا كان هناك نقبة في السن أو في الضرس وتؤلبه أنه يكتب آية في ويضعها في النقب، فأصابها إعصار كذا، وله ما سكن في الليل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، في ورقة ويجعلها في النقب ويسكن بإذن الله. وهذا من جنس كتابتها على الآلة لو كتبها، لكن ينبغي أن لا تبقى مدة طويلة لأنها تمسح، لأنه قد يدخل الحمام في الآية هذه تمسح. لكن لو كتبها في إناء أو قرأ له في إناء أو قرأ له في ماء أو قرأ عليه يكون أولى من الكتابة، ترك الكتابة عليه أولى، ولكن ينفث على المريض، هذا هو السنة، ينفث على المريض ويقرأ عليه الفاتحة أو آية الكرسي وكذلك الرقى الشرعية ما جاء في الحديث: اللهم رب الناس أذهب الباس وشفية الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، بسم الله يغادر السفر، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس لمعناته الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذا أولى، ينفث على المريض أو يقرأ في إناء، أو كما فعل بعض طبعا يكتب في صحن ويغسل ويشرب، أو لما كتابته على اليد أو على الجسم.